الخبيث واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هذا الظرف، هذا معنى قول ابن مالك في نفسيته، وما يرى ظرفا ما يرى ظرف، فذاك ذو تصرف في العرف، في العرف عرف النحاة. ليس تقول يا شيخ جاسم ولكن نبغي تحفظ هي الشلاقة، شلاقة تقول ما في اللوق. أمس قررت أن هذا شنقيتي؟ قررت أن هذا شنقيتي؟ نعم قررته. معارضة سمعنا بهذا في أفلس الأول. لا ما سمع. ليه؟ ليش تقول لا؟ أنا ما أحب تغلط. ما هو شنقيتي؟ ليش ولا؟ كل الناس شنق. ولكن قريب لغته وكلامه. انتبه من جهة اللهجة. نعم عرفت ذلك. لا ليش تقول هذا؟ هو متعصب يا شيخ. اعرف اعرف. ليش تمشي عنه؟ ليش تمشي عنها؟ ليش لا ما قلت هذا تعصبا ولا حقيقة. هذا لغته زي لغته ولهجته زي لهجته. نعم. ايش تقول يا أهلا يا شيخ. أنا عاد أنت اسمع متصرف وهو ما يفارق الظرفية إلى حالته. لا تشبهها، لا تشبه الحالة الظرفية، كأن يكون مبتدا وكأن يكون إيه؟ فاعل. يوم هذا تارة يوم من الظروف يعني يفارق الظرفية إلى الابتداء إلى حالة لا تشبه الظرفية، وهو أن يكون مبتدا أو خبر مثل يوم الجمعة يوم الظهر. وأما إذا فارق الظرفية يعني إلى حالة تشبه الظرفية وهو الجر بمن، فعند هذا لا يسمى الظرف، هذا متصرفا. واضح ولا؟ أنا عند الكلمة هذا تلزم النصب على الظرفية، لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى شبه الظرفية وهو الجر بمن. وكذلك قبل لا تفارق الظرفية، لا يكون قبل مبتدا ولا نعم نظر ولا فاعل ولا غير ذلك، لا تفارق النصب على الظرفيه الا الى شبه النصب على الظرفيه وهو الجار بمن، من قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح من قبلهم كمان. لكن قبل لا تدخل عليه ابدا. قبل وعون كأن يستعمل ايش؟ مبتدا مبتدا او خبرا او فاعلا او مفعولا او مضافا اليه كاليوم، تقول اليوم يوم مبارك فارقت الظرفيه. انتبهوا للكلام هذا الطيب. وكذلك اعجبني اليوم فارقته الى الرف. انتبه احببت يوم قدومك. خليه لا تقل له خليه اعتبر لا مسلسل أنت لا تختبر، لا تختبر بها، لا متعب، إنما اختبر به غير. أيوة سقطت على ما أحببت يوم قدوميك. إيش أرادك هذه الجملة؟ أحببت أرفع صوتك حتى يسمعك الجماعة. ما يسمعك الناس. لا تستحلقوا، لا تستحلقوا. أحببت إيش؟ وين الفعل؟ التاء هذا هو الفعل. الفعل يقول لك الفعل ثاني. أنا أقول لك فعل الفعل. فعل وين الفاعل؟ وين الفعل؟ وين الفاعل؟ وين الفعل؟ فرق بين الفعل والفاعل. وين الفاعل؟ وين الفعل؟ وين الفاعل؟ فرقت أه؟ أحببت. وين الفعل وين الفاعل؟ لا خلي يوم يوم ما وصلنا أحببه. هو فعل الماضي أحبب. فعل الماضي هناك مبني على إيه؟ أحببت على الضبط. يا أخي خليني أقول لك يا أخي خليني أتعلم الناس إن كانت تتعلم خليني غيرك تتعلم نابتك. وين الفعل وين الفاعل؟ أحببه. طيب وين الفاعل؟ طيب المتكلم الفاعل هناك مرفوع ولا منصوب ولا ما إيه؟ أنا مرفوع ولا منصوب؟ مبني على ضمف محل. طيب أحببت قدوم إيه؟ يوم قدومي إيه؟ قدومك يوم هذا سأعلمه. ليش ما تقول ظرف؟ ليش منعك؟ ليش المانع أن تقول ظرف؟ منصوب على الظرفية، منصوب على المفعولية ولا منصوب على الظرفية؟ وما السبب في ذلك؟ لازم تفهم يا أخي الدرس القواعد ما تفهم بالمرور فقط. أنت أيها خلي هذا مثل شيخ يخافون يومك. أنا ما أبغى منك جلّك. ليه يقول لك هذا مثل يخافون يومك؟ أي يوما بنفسي ليش ما تقول ظرف؟ تقول مفعول به يا شيخ. ولما تقول مفعول به ولا تقول في الآية ظرف؟ لأن يخافون نفس اليوم. يخافون نفس اليوم. ليش ما تقول في ذلك في يومي؟ لا يتضمن معنى فيه. لأن الظرف لا ينصب على الظرفية في اللسان العربي إلا إذا تقدم معنى فيه. معنى فيه وهناك ما تضمن معنى فيه. نفس اليوم بنفسه تحبه. أحببت يوم قدومك. الظرف إذا لم يتضمن معنى فيه لا ينصب على الظرف سواء كان الظرف مكاني ولا ظرف زمان. واضح ولا؟ انتبهت ولا؟ سرت نصف يوم. وكذلك ايش؟ سرت نصف يوم. سرت نصف اليوم. هيا نصف هذا ايش عربي؟ هيا شيخ. هيا شيخ. لا مو سنتر. ايوه شيخ. خلي يا محمد الامير. محمد الامير استمع لا تنظر لي يا حمد. انت انظر الي. لا انت شيخ خلي طلبة العلم يتعلمون كما تعلمت. اصبح سرت نصف اليوم. ليش هذا ايش على ابوك؟ انا اسالك اسال هؤلاء الناس. صرت نصف اليوم. طيب نصف ايش على ابوك؟ نصف هذا منصوب على ايه؟ منصوب على ايه؟ كيف ينصب على الظرفيه؟ نصف هذا زمان ولا ايه؟ مبتدا. منصوب على النيابه يا شيخ. نائب ظرف. ولما كان نائب ظرف؟ لانه اليوم هو الظرف. اليوم هو الظرف يا شيخ، فهربنا مكانه النصف واضفناه الى اليوم. هذا المنصوب على المكانية على الظرفية بالنيابة لأنها أضيف إلى اليوم والزمان. وإلا نصف البيت ما هو ظرف واقع. إنما عشان هو متصرف. أيوه كان نصف هذا متصرف. أخي لما أضيف إلى الصرف هذا ما تكون تأكل هيا لا تميله كل الميت تقول له هذا متصرف ولكن ما في الآية لا تميله كل الميت لا هذا ظرف كل الميت هذا نائب مفعول يعني مفعول مطرح من نيابة إنه أضيف إلى المسرح وكذلك الظرف هذا نصف هذا منصوب إلى الظرفية بالنيابة نائب ظرف زمان لأنه أضيف إلى اليوم والشاهد فيه كمان اليوم لأن اليوم مضاف إليه أمس عرفنا الظرف المتصرف عرفنا الظرف المتصرف وغير المتصرف هذا النوع الثاني الظرف المتصرف وهما نوعان ما لا يفارق شوف زي ما قلت لكم الآن أبين لكم هذا زي ما قلت لكم نعم هذا الظرف وغير المتصرف هو نوعان ما لا يفارق الظرفية أصلا كقط وعوض تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوض في فرق بينهما ولكن يشتركان في الظرفية في لزوم النصب على الظرفية ولكن مبنيان كمان على الضم بمحل نصب على الظرفية لا يجران ولا يكونان فاعل ولا يكون يلزمان النصب على الظرفية هذا في فرق بينهما أن عود هذا يستعمل في الاستقبال وعود يستعمل خطف نعم انتبهوا يا إخواني هذا كتاب تجربة تقول ما فعلته قط علي بنت ما فعلته قط ما نافية فعلته عاملة ولا غير عاملة ولما علي لك دخل على الفعل طيب فعلته ايش على هات وين الفعل فعل يقول صح وين الفعل الفعل هناك مبنى على ايه ولما اتصاله ايش ولها ايش عربه ايش اقول محل نصب مفعول به مبني على ايه في محل على ايش طيب قطو ايش عربه لا تسمعني ايش بك سبيتي تقل يسميه الجاد زيكم قطو ايش عربه من اي ظروف هذا الظرف هذا مو عرب ولا ايه لا تقول انا ما اسالك انا اسال هنا مبنى على ايه في محل ايه على ايه على الظرفيه طيب تلزم النصب على الظرفيه لا تستقيم واضح لا تتصرف هذا معنى قولي بالماني وما وراء ظرف فن ما غير ظرف في ذاك تصرف في العرف في وغير ذي التصرف الذين ذي ظرفية تحت العود أو شبهها كعند أو لازم ظرفية وشبهها كعند وما لا يخرج عنها إلا بدخول الجار عليه نحو قبل وبعد ولد وعند ويحكم عليهن هذه الظروف بعدم التصرف مع أن من ترخل عليهن إذا لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها بالظرفية لأن الظرف والجار والمجرور أخوان المسكونة نعم وفي باي وين أمهم وأبوهم مدى مخافة أمهم وأبوهم وين مخافة طيب هذا باب المفعول معه المفعول ايه خان قبل وبعد شخص نعربها دائما على الظرفية المكانية أبي كمان على حسب على حسب المفعول نعم. طيب إذا دخل عليه حرف الجر مجرورة مجرورة من جاء الأمر من قبل ومن بعد مبني على الصبر في الحديث طيب دخل عليه من يا شيخ وين لله الامر من قبل ولكن مبني مسكين مبني على الضم نعم لان هذا شرط قبل وبعد والجهات الست لها هذه الظروف اربعه احوال اربع احوال تبنى في حاله واحده واما الثلاثه هذا تعرف فيه هذا ما جاء في مجلس الطباب رضا خلينا الان تعطل على الموضوع خطر الندى فصل بيه باب المفعول معه هذا المفعول الخامس وهو سموه لا يكون مفعولا معه لا يسب مفعولا معه ولا يكون إلا سما ولا يكون إلا فضلا ولا يكون إلا هذا شروطه أن يكون اسما أن يكون اسما ولا يكون فعلا هذا نعم ولا يكون كمن إلا فضلا ولا يكون عمدا ولا تقتال نعم تقتال الباب باب هذا بمعنى مع تاليتي كمن أيوة. لجملتي ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروف الجهر اسم الله نحو سرت طريقة هذا العامل العامل فيه سرت وأنا سائر والنيل والفاعل فخرج باللفظ الأول نحو قوله لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هذا فعل وهو هذا وهو الرعية ولكن ما وقع بعدها فعل اي نعم وليس اسما منصوب يعني مضمر لواء وجود ونحن سبت والشمس طالعة ايه هذا وقع اسم وقع بعد الوقت نعم سبت واسم والشمس هذه لباب بمعنى معه والباب هذا ليس كحال نعم وكذلك فإن الواو داخلة في الأول على فعل وفي الثاني على جملة حاليا وفي الثاني نحن اشتركا زيد وعمرو واو هذا هو عاطفة ما هو بمعنى معه وفي الثاني نحن جئت مع زيد مع هذا ما نقول له مفعول معه لأنه ليس هو هذا طيب هذا وفي الرابع نحن جاء زيد وعمر قبل وبعده هذا احمد وبعده وعمر قبله أو بعده وبالخامس نحن كل رجل وضيعته ولا يجوز فيه النفس خلاف المطعم وبالتالي نحن هذا لك وأباك وبالثالث ليش خرج هذا لك أبا ها؟ شيخ متضمن ليس متضمن معنى الفعل معنى الفعل أشيره ليس ألفاظه هذا متضمن معنى الفعل ماذا قدم عليه عامل يا عامل شيخ أنا متضمن معنى الفعل أشيره ليس ألفاظه فيه معنى فقط كنت فيه ألفاء الظرف هذا الظرف المجرور هذا عامل فيه متضمنهم معنى الفعل هذا أشير ها؟ طيب هو أشير وشيره طيب والعامل فيه وأباك هو نفسه ها؟ هو نفسه يجوز لك لا يجوز لك هو عامل فيه إيه لكن ما العامل فيه هذا ما العامل فيه ليس عامل فيه لك متضمن معنى الفعل دون حروف لكن متضمن معنى الفعل دون حروف شيء طيب ما الذي نصب يا شيخ؟ ها؟ ايوه لك لا يجوز لا يجوز لا يجوز ايه؟ اذا تضمن معنى فعل حروفه الزهر هذا لك ولي ابيك طيب قال ليش قال واباك؟ قال له خرج هذا يعني مثلا لما فقد منه شخص طيب اعرابه هنا يا شيخ؟ يقول ولي ابي صحيح بس هو اللي قال جاب بمثال هكذا يعني فلا يتكلم به قل فلا يتكلم به هذا اذا فني زياده علي مجازا وان قلت ايش؟ ايوه فقد قالوا ما انت وغيرك وكيف انت وغيرك هذه اللي تعرى عربنا البارح قلته اكثرهم اكثر العرب يرفع ها؟ بالعصر والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلا بكونه لعامل الحضور واضح لا مبتدا يوجد مبتدا والاصل ما تكون وكيف تصنع ولما حذف الفعل وحده برز ضميرهم منفصل حتى زي ما قاله والناصب للمفعول معه الناصب للمفعول معه شوف الكتاب هذا ابتدا لك بالاسمون وستعرفون هذه الحالة جعل للمفعول معه خمسة حالة شوف خفيف وتاتي هذا الاشموني تبغاه؟ ها؟ موجود الاشموني تبغاه؟ الاشموني هذا زيه نعم جيبها كلها زي الكتاب سدى بن عطيه شو رد على يقول جهله خمسه لو يرد انه منصوب بالفعل لا بالواو هذا التوصيف والتوضيح والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل هذا حقد ابن مالك يعني هذا كذا رد منه كم مشرف اربعه ايوه هذا ابن مالك قال لا انا بس انا يا مالك يا اخي هذا العام لا لا ما لا انا ناني لا يعني لا تقول هذا ابن مالك قال بما من الفعل وسمه سبق النص لا بالواو هذا الذي قال لا تقول رد على ابن مالك الكتاب الكتاب بعض العلماء قال انه ما نصب الواو هذا ما له جورجاني يقول فيها النصب الواو لا بالواو لا الواو خلاف للزلزال يا واحد للزلزال وللخلاف خلاف للكوفي هنا ايوه كلام فاضي ولا محذوف والتقدير شرط ولا بخ منه فيكون حينئذ مفعولا به ما يكون مفعولا اذا قدمت له العام يكون مفعول به ما يكون مفعول معه خلافا للجلسات مثلا اخبار حسن ضعيفا مثل انسابه ها؟ اما لو كانوا من قبل الجحر خالفوا خالفوا العربية شيخ اللغة العربية ما فيها شيء متفق عليه ولكن لازم تمشي على على القرآن والسنة نعم كلام العرب نعم تفضل أنا سبع عشر أنت أنتبه. أنا سائر ونين. اللغة للعرب. ولو كانوا عرب وخالف. اللغة لا تنحصر. أنا الفاضل. تركوا ولا تكفي الليلة. كيف تعرب الليلة هذا مسؤول من عرب. نحن نعرف. نسكن وقال لي سنجوتا نسكن وقال لي نتبع سامحك الله تصلوا لغتك اسمع من اسم بعد الماضي خمس حالة اسمعوا يا نعم من اسم بعد الماضي خمس لغة خمس حالة اسمعوا يا محمد من اسم بعد الماضي خمس لغة نعم. الأولى وجوب وجوب العطف كما في كل رجل وبيعته لازم العطف ونحن السيطرة العطف والأخوات اللي هي المشاركة لكن في الأولى نعم. في الأولى وكذلك الرجل وبيعته نعم رجل مضيعته هم قليلا لا تتخدم على الواو شملة نعم ونحن اشترك زيدهم مع أمر ونحن جاء زيدهم مع أمر قبلهم وبعدهم ها؟ نعم لما بيّن الثاني رصحانه رصحان الرصح العصر نحن جاء زيدهم مع أمر أحسن من جاء زيدهم مع أمر كيف الرجحان الشيخ؟ قال له الأصل إيش معنى الرجحان؟ الرجحان هو العصر رفع يعني الرفع أسعد الكلام الرفع هناك هو العصر إلى بعد إلى بعد فوق وجوب العطف على الرفع يا شيخ أيضا يا أخي خلي ما دري فون ثم ما دري أسعد الكلام هذا يصير فوضى فون ولا كلام أصعب ثاني بالمرة جزاك الله ليش ما تفكر كلمة تقطع أيوة جزاك الله كلما قلت كلمة تقلت بنا كلمة زمان زمان هذا الكلام الشريط ماذا سيكون فيه الله أعلم وقلم كان الآن الله يعني النص بلا ضعف لا الآن وقلم كان نعم شوف الثاني رفحان رفحان العصر نعم لأنه العصر وقلم كان العصر من الضعف من الناس الضعف يا تلك الحالة التي يقع فيه العصر الثالث نصوب المسؤول معه وذلك في نحو مالك وزيدك هذا ومات زيد وطلوع الشمس طلوع الشمس ما يموت انتهاء العصر ها؟ انتناع العطف انتناع العطف الأول من جهة الاصطناع وفي الثاني من جهة المعنى هذا هذا ورسحانه ورسحانه المعية فكونوا أنتم وبني أبيكم وكونوا أنتم مدني أبيكم فكان الدنيتين من الصحابة هذا لأن المخاطب المخاطبين غير المتكلم ليش الرفع؟ ضمير السبب ايش؟ هذا معنوية الضمير ايش؟ ها شيخ؟ النصب أرجح النصب لما أرجح النصب يا شيخ؟ إن المخاطب راجح من جهة المعنى عبد الحميد يا شيخ عبد الحميد يقول في الصفحة الثانية راجح من جهة المعنى لأن الرفع أنا عارف من جهة المعنى والعطف ولم يرفعه بالعطف على سبيل كون نعم الذي هو واو الجمع واو الجماعة ما هو وجود الكاتب لك من المفرد لأنها من جهة المعنى أيوه ها؟ نعم ما نقول وبان أبيكم. أيوة. مخاطب وجعله جوازا ها؟ والنصب على أنا مشكل بعض في هذا البيت راجع من جهة المعنى، لأن الرصب على العصر يدل على أن بني أبيهم ما مرونا نعم لن نكون معهم في مكان يشبه مكان الكليتين في القلع، كما أنهم هم ما مرونا بذلك، وليس ذلك مراد، وإنما مرادهم من أمور المخاطبين بل يكون معهم لهم لن يكون مع بني أبيهم كسبية للصحة فهم هذا وتدبرت جيدا سبك ما فيه من ضعف ودقة في المعنى. نعم هذا مفهوم ونحن قمت وزيد العصر الصحيح يعني من فاصل العفو هناك النقص هو حجة هذا يجوز ولكن بالضعف العفو يجوز بالضعف نعم نعم حسن.